أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف فنقول وبالله التوفيق. قال في الخلاف إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب فقال أعطني بها بقلا أو ماء فأعطاه فإنه لا يكون بيعا، وكذلك سائر المحقرات. كان الكلام في المعاطاة العنوان الذي ذكره الشيخ لهذا المبحث، وإن كان الأعلام من المحققين ذكروا هذا المطلب تحت عنوان آخر، وهو أنه هل يشترط في تحقق البايع الصيغة أو لا يشترط ذلك، ولعله هو الأفضل والأعم، لأنه بعض اشترط أن البيع لكي يتحقق لا بد من الصيغة، وبعض من لا يشترط يقول يمكن أن يتحقق البيع بلا صيغتين. قد تحقق البيع بلا صيغة يكون بالمعاطاة. إذن ذاك العنوان الذي ذكره الفقهاء مقصودهم هذا المطلب الذي ذكره الشيخ هنا. بنحو الإجمال أفهرس المطلب السابق، هو أنه ذكرنا أن المعاطاة إما أن يقال بأنها تفيد الملك، وإما أن يقال بأنها تفيد الإباحة. وقلنا بأنه يوجد قولان آخران إلا أنه لا يعتنى بهما، أشرنا إليهما وإلى ما يرد عليهما فيما سبق. قلنا أن الفقهاء اختلفوا في إفادة المعاطاة على أنها هل تفيد الإباحة أو تفيد الملك، أو أنها لا تفيد شيئا أصلا بل هي بيع فاسد، كما نقل عن العلامة فيما سبق. ثم بعد ذلك تعرض الشيخ لتحرير محل النزاع، قال لا بد أن نحرر محل النزاع، أن هذه الأقوال التي ذكرت وهي أقوال ثلاثة هل أنمت محل النزاع فيها ما لو قصد المتعاطيان الإباحة، أو ما لو قصد المتعاطيان التمليك، أي أن مقصود المتعاطيان إذا كان الإباحة فتوجد أقوال ثلاثة، أو أن المقصود إذا كان قصد المتعاطيين التمليك فتوجد أقوال ثلاثة. ذكرنا أو ذكر الشيخ بأن المشهور بين الخاصة والعامة أن المقصود مقصود المتعاطيين هو التمليك، وبناء على هذا توجد عندنا أقوال ثلاثة، إما الإباحة وإما الملك اللازم، وإما أنه لا تفيد شيئا. وحيث أن المحقق الثاني المحقق الكرتي صاحب جامع المقاصد وجد بأن قصد التمليك لا ينسجم مع إفادة المعاطاة الإباحة، قال أن مراد المشهور من الإباحة الملك الجائز والملك المتزلزل، فحمل الإباحة في كلمات الفقهاء المتقدمين على ماذا؟ على الملك الجائز في مقبال الملك اللازم. إذن تصرف في الإباحة في اصطلاح الإباحة الوارد من المتقدمين صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، حيث وجد بأن إطلاق الإباحة وإرادة الملك الجائز هذا لا يصدر من أصاغر الطلبة فضلا عن كبرائهم فضلا عن عظماء الطائفة، إذن قال أن هذا الخلاف الذي ذكر بين الفقهاء عليكم السلام أن هذا الخلاف الذي ذكر بين الفقهاء في المسألة ما لو كان مقصود المتعاطيين الإباحة، محل النزاع ما لو قصد المتعاطيان الإباحة، فإما أن تفيد الإباحة وإما أن تفيد الملك اللازم وإما أن لا تفيد شيئان. إذن المحقق الثاني قال محل النزاع ما لو قصد المتعاطيان التمليك، وحمل الإباحة في كلمات المتقدمين على ماذا؟ على الملك الجائز. صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه قال محل النزاع ما لو قصد المتعاطيان الإباحة حتى يحمل كلام القدماء على ظاهره ولا يتصرف في ذلك الظاهر. إذن تبين أنه يوجد عندنا قولان في المسألة، قول يقول أن هذه الأقوال الثلاثة محل النزاع فيها ما لو قصد المتعاطيان الإباحة، وهو قول صاحب الجواهر، وهذا يحافظ على كلام القدماء القائلين بأنها تفيد الإباحة. وقول ولكن يرتكب الخلاف، ويرتكب خلاف المشهور من أي جهة؟ حيث أن المشهور يقول ما لو قصد المتعاطيان التمليك، وهو يقول ما لو قصد المتعاطيان الإباحة. المحقق الثاني يحمل كلام القدماء على واقعه على ظاهره من أن قصد المتعاطيين التمليك، ولكن يتصرف في كلمات القدماء القائلين بالإباحة ويحملها أن المراد من الإباحة فيها هو الملك الجائز في مقابل الملك اللازم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه، تتذكرون في الدرس السابق ذكرنا، قال لا إشكال ولا شبهة في بعد ما ذكره المحقق الثاني، أنه واقعا لا يمكن أن يقال بأنهم يطلقون الإباحة ويريدون ماذا؟ الملك الجائز. وإلا لو كان هكذا كان ينبغي أنهم في العقود الجائزة أيضا يقولون أنها تفيد الإباحة ويقصدون الملك الجائز. في الهبة تفيد الإباحة للملك، تفيد الملك الجائز، ولكنه ماذا؟ يصح إطلاق الإباحة مع أنه لم يطلق أحد منهم الإباحة هناك. إذا لا يمكن الالتزام بما ذكره المحقق الثاني من أنهم يطلقون الإباحة ويريدون الملك الجائز، فهذا بعيد غاية كما قال فيما سبق. ولكن ما فعله المحقق صاحب الجواهر أبعد مما فعله المحقق الثاني، حيث أنه أيضا جعل محل النزاع ما لو قصد المتعاطيان الإباحة للتمليك، هذا خلاف ظهور كلمات الفقهاء المتقدمين، بل خلاف صريح جملة من كلمات الفقهاء السابقين. ومن هنا يدخل الشيخ لبيان هذين المطلبين، أولا بيان بعد ما ذكره المحقق الثاني، وثانيا بيان أبعدية ما ذكره المحقق صاحب الجواهر. فالآن يستعرض الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه جملة من كلمات الفقهاء السابقين لإثبات بعد ما ذهب إليه المحقق الثاني، ولإثبات أبعدية ما ذهب إليه صاحب الجواهر. الآن نقرأ هذه الكلمات. قال فنقول وبالله التوفيق، قال في الخلاف شيخ الطائفة في كتابه الخلاف، إذا دفع قطعة من الناقد درهما أو غير ذلك، إذا دفع قطعة من الناقد إلى البقلي، البقال صاحب البقول التي يبيع الخضروات، أو إلى الشارب السقاء الذي يسقي الناس أو الشارب، فقال اعطني بها بقلا أو ماء فأعطاه، فإنه لا يكون بيعا. وكذلك سائر المحقرات، مو فقط في هذه، في كل الأمور الحقيرة أيضا كذلك، فضلا عن الأمور الخطيرة والكبيرة. كيف أنه في الأمور الحقيرة لا يكون هذا الإعطاء المتبادل بيعا، كذلك فضلا عن الأمور الكبيرة والعظيمة. قال لا يكون بيعا وكذلك سائر المحقرات. خب هل أنها لا تفيد شيئا مطلقا؟ يقول لا، لا تفيد البيع ولكنها تفيد الإباحة، إباحة التصرف، وإنما يكون إباحة له، يعني كل منهما يبيح للآخر أن يتصرف فيما وصل إليه، فيما صار تحت يده، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا، ولكن مو تصرفا ملكيا بل تصرفا مباحا، من دون أن يكون ملكه، لا هو ملك ولا أنه كل منهما لم يملك شيئا، وإنما أبيح له التصرف فيه. فإن قلت أنه ما هو الفرق، ما هي الثمرة المترتبة، فسواء قلت أنه ملكه أو أباح له التصرف فيه، ما هي الثمرة؟ يقول لا، هناك ثمرة، أنه إذا قلنا أنها ملك لازم بعد لا يستطيع أن يرجع كل واحد من على الآخر باسترجاع ماله، بخلاف ما لو قلنا أنها إباحة فإنه يستطيع أن يرجع كل واحد على الآخر وأن يأخذ ما أباحه للآخر. البحث بعد التصرف، الآن قبل التصرف، أن التصرف هل يجعله مملكا أو لا، الآن مو بحث في ذات في البيع، اسمحون، لا هذا بيان الإباحة، نريد أن نبين مطلب الإباحة في البيع، بمجرد أنه يقع البيع والشراء الإيجاب والقبول تحصل الملكية ولا يحق لأحدهما أن يرجع إلى الآخر، تصرف أو لم يتصرف. نريد أن نعرف بأنه في الإباحة أيضا كذلك، في المعاطات أيضا كذلك، نقول لا، يعني هذه وفائدة بيان إشكال مقدر. فإن قلت شيخنا أيحق لكل منهما أن يتصرف فيما وصل إليه أو لا يحق، تقول نعم يحق له أن يتصرف. يقول القائل إذن ما هو الفرق، أنه تقول أنه إباحة أو أنه بيع؟ يقول لا، فائدة كبيرة، فرق كبير بينهما، وفائدة ذلك يعني أننا قلنا تفيد الإباحة للملك، أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك. لماذا؟ لأن المفروض أن الملك لم يحصل لهما، لا للبقلي ولا لصاحب القطعة. وبهذا القول قال الشافعي، خب أبو حنيفة ماذا قال؟ وقال أبو حنيفة يكون بيعا صحيحا وإن لم يوجد الإيجاب والقبول. هذه العبارة هي محل شاهد الشيخ، يقول إذا تبين أن النزاع بيننا وبين أبي حنيفة من نقل هذا القول هو في أي شيء؟ في أن المعاطات المقصود بها التمليك هل تفيد الملك اللازم كالبيع أو لا تفيد الملك اللازم، وإلا لو كان الكلام في المعاطات المقصود بها الإباحة من يشك في أنها لا تفيد الملكية؟ لا إشكال ولا شبهة. أنت إذا كنت قاصدا من المعاملة الإباحة، هل يمكن أن يتصور أحد أنه يقع ملكا أو لا يقع ملكا؟ لا يتصور أحد أنه إذا كان مقصود المتعاطيين الإباحة لا يوجد هناك مجال للتشكيك في أنها تفيد الملك أو لا تفيد الملك. إنما يقع النزاع، أين يقع النزاع؟ ما لو كان مقصود المتعاطيين التمليك، فيقع الكلام أنه واقعا تفيد التمليك كما يفيد البيع أو لا تفيد التمليك كما يفيده البيع، يعني فقط الإيجاب والقبول غير موجود ولكن باقي الشرائط موجودة، ومن الشرائط الأخرى أن المتبايعان يقصدان التمليك، وأما إذا لم يقصدا التمليك لم يشك أحد ولم يدعي أحد أنه يقصدان الإباحة، ولكن يمكن أن يقع ملكا لازما أو لا يقع. فإذا من ذكر كلام أبي حنيفة يتضح بأن محل النزاع عين ما لو قصد المتعاطيان التمليك، وإلا هل يمكن أن يلتزم أحد أن يقصد المتعاطيان الإباحة ولكن يقع بيعا صحيحا ويفيد التمليك؟ فلهذا قال، وقال أبو حنيفة يكون بيعا صحيحا، هذا إذا قصد التمليك، وأما إذا لم يقصد التمليك فلا يمكن أن يكون بيعا صحيحا. الشيخ يريد أن يقول مع قصدهما التمليك لا يمكن أن يكون بيعا بل يفيد الإباحة. وإن لم يوجد الإيجاب والقبول، هذا الكلام أيضا ذكره أبو حنيفة وقال ذلك في المحقرات دون غيرها من الأمور العظيمة. دليلنا ما هو؟ الشاهد الثاني الذي يأخذه الشيخ من كلام صاحب الخلاف يقول دليلنا أن العقد حكم شرعي. مراد من العقد هنا يعني الإيجاب والقبول اللفظي. ما هو المراد من الحكم الشرعي هنا؟ الحكم الشرعي كما درستم إما حكم شرعي تكليفي كالوجوب والحرمة، وإما حكم شرعي وضعي من قبيل ماذا؟ من قبيل السببية والملكية ونحو ذلك. الشيخ يقول بأن دليلنا في مقابل قول أبي حنيفة ماذا؟ أن العقد الذي يفيد البيع والملك اللازم هو ماذا؟ يحتاج إلى سبب شرعي، وقد ثبت من الشارع أن السبب الشرعي لإفادة البيع والملك اللازم هو الإيجاب والقبول، فيبقى غيره خارجا عن محل الكلام، لأن المعاطاة لم يثبت أنها سبب شرعي لإفادة الملك اللازم. ونحن ندور مدار ماذا؟ مدار ما جعله الشارع سببا في تحقق الملك. وحيث أنه في الإيجاب والقبول اللفظي ثبتت السببية، وفي المعاطاة لا يوجد إيجاب وقبول لفظي، إذن لم تثبت السببية، إذن لا يثبت ما يترتب على البيع. الشيخ يقول وهذا خير دليل على أن محل النزاع ما لو قصد التمليك، وإلا لو كان المقصود الإباحة كان ينبغي الشيخ أن يعلل بماذا. يقول بأنه أساسا لم يقصد البيع حتى يقع التمليك، مو أنه يقول لم يثبت أنه سبب شرعي، لأنكم تعلمون أنه إذا تارة إذا فقد المقتضي وأخرى ماذا؟ يوجد المانع. نحن إذا وجد عندنا مقتضي ولكن وتحقق المانع، هنا ننسب عدم الأثر إلى عدم المقتضي لو إلى وجود المانع. السلام عليكم ورحمة الله. أنتم تعلمون أنه إذا لم يقع التأثير لم يقع الأثر خارجا، تارة عدم وقوع الأثر لعدم وجود المقتضي، وأخرى ماذا؟ لوجود المقتضي ولكن لتحقق المانع. النار الآن موجودة هنا، ولكنه كانت الورقة التي نريد أن نحرقها ماذا؟ رطبة. هنا نقول لم تحترق الورقة لعدم وجود النار، لوجود الرطوبة فيها. ونقول لوجود الرطوبة فيها. نعم، متى ننسبه إلى عدم المقتضي؟ إذا لم يتحقق المقتضي في الخارج. هنا الشيخ يقول لا يتحقق في المعاطاة بيع لأنه ليس بسبب شرعي أو أنه ليس ببيع. إذا كان مقصود المتعاطيين الإباحة كان ينبغي أن يعلل بماذا؟ يقول لأنه ليس ببيع، وأنه يقول لأنه ليس بسبب شرعي. عندما علل بعدم السببية الشرعية للمعاطاة، هذا معناه أن المقتضي تام في المعاطاة، يعني تفيد الملكية، ولكنه تفيد الملكية ولكن الشارع لم يجعلها طريقا سببا لإفادة الملكية. فتعليله عدم إفادة المعاطاة البيع لأن البيع حكم شرعي، هذا خير دليل على أن المعاطاة تفيد الملكية، عفوا أن المعاطاة ما لو قصد فيه المتعاطيان التمليك، ولكنه كان هناك مانع. ما هو المانع؟ أنه لم يتحقق بالإيجاب والقبول الذي جعله الشارع سببا. وأما لو كان مقصود المتعاطيين الإباحة كان ينبغي أن يعلل بماذا؟ بعدم وجود المقتضي لا لوجود المانع. كان ينبغي أن يقول لعدم وجود البيع هنا، لأن مقصود المتعاطيين هو الإباحة للتمليك. وإذا كان مقصود المتعاطيين الإباحة يمكن أن يقع عقدا بيعا صحيحا شرعا. من هذه العبارة أيضا يستنبط الشيخ أو يستظهر الشيخ، وهي كالصريحة بهذا المعنى، أن محل النزاع هو ما لو كان مقصود المتعاطيين التمليك. يقول دليلنا، أي شيخ يقول دليلنا شيخ الطائفة، أن العقد حكم شرعي سبب شرعي، ولا دلالة في الشارع على وجوده، أي وجود هذا السبب الشرعي هنا أي في المعاطاة، إذن فيجب ألا يثبت، يعني لا يمكن أن يثبت بالمعاطاة البيع كما يثبت بالإيجاب والقبول. فإن قلت شيخنا لشيخ الطائفة، فإن قلت إذا أن المعاطاة إذا لم تكن قصد بها التمليك ولم تفد البيع، إذن كيف أفادت الإباحة؟ يقول لأن الطائفة أجمعت أنه يجوز لكل منهما أن يتصرف فيما وصل إليه الآخر، وإن كان ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. فإذا الشيخ يستدل بالإجماع لإثبات الإباحة هنا. يقول وأما الإباحة، يعني إن قلت لعد كان ينبغي أن لا يتحقق لا التمليك ولا الإباحة، إذن كيف تقول أنه لا يقع التمليك ولكن تقع الإباحة؟ قال فهو مجمع عليه. وأما الإباحة بذلك أي بالمعاطاة فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها، أي أن المعاطاة تفيد الإباحة، المعاطاة المقصود بها التمليك، وإلا إذا كانت المعاطاة المقصود بها الإباحة خب لا يختلف اثنان بأنها تفيد الإباحة. انتهى. ولا يخفى صراحة هذا الكلام في عدم حصول الملك، هذا ردا على من؟ ردا على المحقق الثاني الذي قال ماذا؟ أنهم قالوا أنها إباحة وأرادوا الملك. يقول هذا صريح في أنه المعاطاة لا تفيد الملك، فكيف يمكن أن يحمل الإباحة في كلماتهم على الملك الجائز؟ هذه العبارة رد على المحقق الثاني، يعني إثبات بعد كلام المحقق الثاني. ولا يخفى صراحة هذا الكلام في عدم حصول الملك، لماذا؟ لما تقدم بأنه قال لا تفيد الملك أبدا، وكيف يمكن أن يحمل الإباحة على الملك الجائز لأنها ملك في النتيجة. وفي ها من هنا يريد أن يناقش ماذا؟ المحقق صاحب الجواهر، يريد أن يثبت أبعدية كلام صاحب الجواهر في هذا الشخص، أثبت بعد كلام المحقق الثاني. وفي أن محل الخلاف بين الشيخ وبين أبي حنيفة ما لو قصد البيع، في البيع ماذا يقصد؟ التمليك له الإباحة، يقصد التمليك. يقول والذي يكون شاهدا على أن محل النزاع ما لو قصد المتعاطيان التمليك هو ماذا؟ هو أن محل الخلاف بين الشيخ وبين أبي حنيفة ما لو قصد البيع لا الإباحة المجردة. من أين؟ يقول كما يظهر أيضا من بعض كتب الحنفية، الشيخ يذكر خلافه القائم بينه وبين الحنفية المذهب الحنفي، والمذهب الحنفي هناك لا إشكال ولا شبه عندهم ما لو قصد المتعاطيان التمليك، هناك قالوا يفيد البيع، الشيخ يقول حتى لو قصد التمليك لا يفيد البيع، حيث أنه بعد تفسير البيع، يعني بعض كتب الحنفية، حيث أنه بعد تفسير البيع بمبادلة مال بمال قال ماذا؟ وينعقد بالإيجاب والقبول، وماذا؟ وينعقد بالتعاطي أيضا. إذن ينعقد ماذا؟ ينعقد ذلك الذي كان ينعقد بالإيجاب والقبول، الذي كان ينعقد بالإيجاب والقبول هو التمليك له الإباحة، التمليك، إذن بالتعاطي أيضا ينعقد ذلك، وهذا هو محل النزاع بين الشيخ وبين أبي حنيفة ما لو قصد المتعاطيان التمليك. إذن فتمسكه، يعني تمسك الشيخ رحمة الله تعالى عليه في قبال أبي حنيفة دليلنا العقد حكم شرعي، فتمسكه بأن العقد حكم شرعي يدل ماذا؟ يدل على عدم انتفاء قصد البيعية، يعني أن المقتضي تام ولكن يوجد مانع وهو أنه لم يتحقق الإيجاب والقبول، ولو لم يقصد البيعية كان ينبغي أن يعلل بعدم المقتضي مو بوجود المقتضي وتحقق المانع. فتمسكه بأن العقد حكم شرعي يدل على عدم انتفاء قصد البيعية، وإلا لو كان مقصود المتعاطيين الإباحة وإلا لكان الأولى، بل مو الأولى، المتعين التعليل به أي بعدم قصد البينة، يعني التعليل بعدم المقتضي، مو التعليل بوجود المانع وأنه لم يثبت من الشارع أن هذا سبب شرعي لتحقق البين. وإلا لكان الأولى بل المتعين التعليل به أي بعدم المقتضي أي بعدم قصد البيعية، إذ مع انتفاء حقيقة البيع، لأنه لو قصد المتبايعان المتعاطيان الإباحة هل يوجد بيعون؟ لا. إذن كان ينبغي أن يعلل بعدم ماذا؟ بعدم وجود البيع، إذ مع انتفاء حقيقة البيع لغة، لأنه ليست مبادلة مال بمال، ولا عرفا، لأنه ليس تمليك وإنما هو إباحة، لا معنى للتمسك بتوقيفية الأسباب، مو بتوقفه، لا معنى للتمسك بتوقيفية الأسباب الشرعية، يعني السبب الشرعي نحن توقيفي من الشارع، إذا ورد أن هذا سبب شرعي نلتزم أنه يفيد البيع، وإذا لم يرد لا نلتزم، مع حفظ أنه ماذا؟ أن الشرائط الأخرى تامة، يعني ما لو قصد المتبايعان التمليك. فتمسك بتوقيفية الأسباب الشرعية كما لا يخفى. إذن هذه العبارة صريحة، لعله أيضا ظاهرة بل صريحة في رد المحقق الثاني الذي أول الإباحة بالملك الجائز، وفي رد المحقق صاحب الجواهر الذي حمل محل النزاع على ما لو قصد المتعاطيان الإباحة دون التمليك. لا يخفى. وقال في السرائر ابن إدريس في السرائر بعد ذكر اعتبار الإيجاب والقبول، شوفوا أساسا هذه كلها قرائن على أنه الكلام إيه؟ الكلام إذا تحققت كل الشرائط الأخرى في البيع ومنها قصد التمليك، ولكن لم يتحقق فقط الإيجاب والقبول، وإنما تحقق ماذا؟ التعاطي. وإلا لو كانت بعض الشرائط الأخرى مفقودة أيضا، كما لو لم يقصد المتعاطيان التمليك، أساسا لا معنى لذكر المسألة هنا. أساسا ذكر مسألة المعاطاة في ذيل هذا الشرط وهو شرط الإيجاب والقبول معناه أنه بيع فقط هذا الشرط، بيع ماذا؟ يعني قصد فيه التمليك، قصد فيه تمليك مال، تمليك عين بمال، قصد فيه مبادلة مال بمال على نحو المعاوضة الحقيقية، وهذا لا يكون إلا ما لو إلا إذا كان محل النزاع هو ما لو قصد المتعاطيان التمليك. وقال في السرائر بعد ذكر اعتبار الإيجاب والقبول واعتبار تقدم الإيجاب الأول على الثاني على القبول ما لفظه، ماذا قال؟ فإذا دفع قطعة إلى البقل أو إلى الشارب فقال أعطني، فإنه لا يكون بيعا. هذا الشارب نسبة، كما تعلمون أنه تارة النسبة تتحقق بالياء وأخرى تتحقق بالمشتق، يعني من ينتسب إلى الشرب، من ينتسب إلى الساقي السقاء يعني، فقال أعطني، فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا. لماذا لا يكون بيعا ولا عقدا يا ابن إدريس؟ قال لأن الإيجاب والقبول ما حصل، مو لأنهما لم يقصد التمليك، لقصد التمليك ولكن لم يتحقق السبب الشرعي، لأن الإيجاب والقبول ما حصل، وكذلك سائر المحقرات وسائر الأشياء محقرا كان أو غير محقر، لا فرق، من الثياب والحيوان أو غير ذلك. خب شيخنا لا يفيد شيئا؟ يقول لا، وإنما يفيد إباحة التصرف، وإنما يكون إباحة له بكل منهما أن يتصرف فيما وصل بيده، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه، أو قرأت كما في بعض النسخ من غير أن يكون ملكه، من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه. هذه الكلمة الأولى، هذا الفعل الأول إن قرأناه بالتشديد فالفرق بينه وبين دخل في ملكه واضح، يعني من غير أن يملك الأول شيئا أو أن يدخل في ملكه أي الأول شيئا، هذا الذي أعطى القطعة وأخذ البقل، البقل لا ملك شيئا لصاحب البقل ولا دخل شيء في ملكه وهو البقل. إذن من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه، بناء على هذه القراءة واضح. ولكن هناك قراءة أخرى كما لعله في الحواشي أيضا كذلك، من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه. ما هو الفرق بينهما؟ ذكروا في محله بأنه بناء على الإباحة وأن المعاطات تفيد الإباحة، هل تكون لازمة بمجرد إرادة التصرف أو لا بد أن يريد أن ينوي إرادة التصرف ويتصرف خارجه؟ هناك قولان في المسألة، قولان في المسألة. قول يقول بأن الإباحة إذا نوى أحد الطرفين أن يتصرف وإن لم يتصرف خارجا يكون ماذا؟ يكون لازما. إذن إرادة التصرف كافية في إدخاله في الملك. وقول آخر يقول لا، إرادة التصرف مع التصرف الخارجي. إشارة إلى هذين القولين بأنه هل يكون ملكه بمجرد الإرادة أو يكون دخل في ملكه بالإرادة ومع التصرف الخارجي. ولكنه كما ذكر في حاشية الشهيدي أن النسخة المصححة هي القراءة الأولى، يعني المشددة، ملكه أو دخل في ملكه، والأمر سهل. ولكل فائدة هذه الإباحة ما هي؟ قال ولكل منهما أن يرجع فيما بذله، لأن الملك لم يحصل لهما للطرفين، وليس ذلك من العقود الفاسدة. لا يتصور أحد أن هذا عقد فاسد لا يترتب عليه أي أثر، بل هو ليس عقد البيع ولكنه ماذا؟ يترتب عليه الإباحة. لأنكم تعلمون أن العقد الفاسد يعني لا يترتب عليه لا الملكية ولا الإباحة، يعني لا أثر له مطلقا. ابن إدريس يقول لا يتصور في المقام بأنه نحن نقول أن المعاطات إذا لم تفد البيع إذن هي عقد فاسد، يعني لا يترتب عليها أثر. لا يترتب عليها أثر البيع، وإن كان يترتب عليها أثر آخر وهو الإباحة. وبعبارة أخرى لا يترتب عليها ما قصد، وإن كان يترتب عليها ما لم يقصد وهو الإباحة. إن قلت كيف يكون ذلك؟ قال إجماع الطائفة. الطائفة أجمعت على أنه عقد المعاطات مع أنه أفادت، مع أنه مع قصد التمليك هنا تفيد الإباحة، مع أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ما هو الدليل على أنها إباحة؟ قال إجماع الطائفة. قال وليس ذلك من العقود الفاسدة، لأنه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرف فيما صار إليه، يعني لم يترتب عليه أي أثر حتى الإباحة وإباحة التصرف، لم يصح التصرف فيما صار إلى كل واحد منهما، وإنما ذلك على جهة الإباحة، يعني التصرف ليس على أساس الملك وإنما على أساس الإباحة. انتهى كلام ابن إدريس. فإن تعليله، هذا بيناه بعد في المقام بمحل الشاهد، فإن تعليله عدم الملك بعدم حصول الإيجاب والقبول يدل على ماذا؟ يدل على أن كل الشرائط الأخرى ومنها قصد التمليك متحقق إلا الإيجاب والقبول. وإلا لو لم يكن قصد المتعاطيين التمليك لا معنى بأن يقول لم يتحقق الإيجاب والقبول، كان ينبغي أن يقول لم يتحقق قصد البيع حتى يتحقق هنا بيعه، وإنما كان هناك إباحة فقط. قال فإن تعليله عدم الملك بعدم حصول الإيجاب والقبول يدل على أن ليس المفروض ما لو لم يقصد التمليك، لأنه لو لم يقصد التمليك إذن لا معنى بالتعليل بعدم حصول الإيجاب والقبول، وإنما ينبغي التعليل بعدم تحقق البيع عرفا ولغة. مع أن ذكره، هذا شاهد آخر، مع أن ذكره أي أن ابن إدريس ذكر المعاطات هنا في حيز الشروط العقد يدل على ماذا؟ يدل على ما ذكرنا، لأنه لو كانت المعاطات مقصود بها الإباحة أساسا لا علاقة لها ماذا؟ بالبيع وبالعقد، لأنه شيء آخر في قبال العقد وفي قبال البيع. تذييله العقد بهذه المسألة، جعل هذه المسألة ذيلا في تلك المسألة، هذا دليل على أنه باقي الأمور كلها تامة إلا هذا الشرط، ولا ينافي. قال قائل هنا أكفت إشكال على العبارة التي قال وليس ذلك من العقود الفاسدة، كأنه القائل يريد أن يقول هكذا، هذا القول إنما ينسجم مع أنها ماذا؟ مع أنها إباحة، لا مع أنها ملك، لا مع أنها قصد بها التمليك. شنو يريد يقول فيها العبارة؟ الشيخ يريد أن يقول بأنه يعني ذلك القائل يقول هكذا، والشيخ يريد أن يجيب على هذا التوهم، أنه ابن إدريس قال وليس من العقود الفاسدة، لو كان قصد المتعاطيين التمليك ولم يتحقق الملك بالمعاطات لا لازما ولا جائزا، أليس كان ينبغي أن يكون من العقود الفاسدة؟ أنت قصدت بمعاملة التمليك، ولكنه لا يمكن أن يقع بذلك السبب لا ملك لازم ولا ملك جائز، هذه المعاملة فاسدة لو مو فاسدة؟ فاسدة. لماذا؟ لأن ما قصد وهو التمليك لا يقع، وما وقع وهو ماذا؟ وهو الإباحة لم يقصد. إذن ينبغي أن تكون المعاطات من العقود الفاسدة. إذن تعبير ابن إدريس أن المعاطات ليس من العقود الفاسدة، إذن مقصوده أنه ما لو قصد بالمعاطات الإباحة حتى يمكن التصحيح. إذن هناك ملازمة بين قوله عدم فساد المعاطات وبين ماذا؟ ما لو قصد المتعاطيان الإباحة حتى يمكن تصحيح الإباحة. أما إذا قصد المتعاطيان التمليك ينبغي أن تكون المعاطات ماذا؟ من العقود الفاسدة، لأنها لا تفيد لا الملك اللازم ولا الملك الجائز. هكذا يقول المتوهم. الشيخ يقول مرادا من العقود الفاسدة يعني الذي لا يترتب عليه أثرون، يريد أن يقول المعاطات ليست من التي لا يترتب عليها أثر مطلقة بل يترتب عليه أثر. فإن قلت كيف أنه يترتب أثر يترتب أثر لم يقصد، يقول بعد هذا إجماع العلماء على أنه هناك تصرف وإباحة. واضح المطلب؟ إذن لا تلازم بين أنه من العقود الفاسدة وبين أنه ليس من العقود الفاسدة، وبين أن المقصود هو الإباحة من المتعاطيين، بل المقصود التمليك من المتعاطيين ويقع إباحة لأن الإجماع قام على ذلك. فلهذا قال التفتوا، قال ولا ينافي ذلك، ذلك ماذا؟ يعني ما نحن بصدد إثباته من أن مقصود المتعاطيين هو التمليك، ولا ينافي ذلك قوله وليس هذا من العقود الفاسدة. لا تتصورون أكو تنافي بين قوله ليس من العقود الفاسدة وبين ما استظهرناه من عبارته. لماذا؟ كما لا يخفى، كما لا يخفى ما بينا بأن مقصود ابن إدريس من أنه ليس من العقود الفاسدة يعني ليس الإباء، ليس المعاطات من العقود التي لا يترتب عليها أي أثر لا الإباحة ولا الملك، بل لا يترتب عليه الملك وإن كانت تفيد الإباحة بدليل من الخارج. وقال في الغنية بعد ذكر الإيجاب والقبول في عداد شروط صحة انعقاد البيع كالتراضي، هاي من الشروط كالتراضي بين الطرفين، ومعلومية العوضين، وبعد بيان الاحتراز بكل من الشروط عن المعاملة الفاقدة له أي لتلك الشروط، ما هذا لفظه؟ ما هو؟ قال واعتبرنا حصول الإيجاب والقبول تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء. هذا مو محل الشاهد. لماذا اشترطت الإيجاب والقبول في الغنية؟ يقول باعتبار نريد أن نقول بأنه إذا حصل استدعاء من المشتري لا يمكن أن يتحقق الإيجاب والقبول. قال بعني المشتري، قال بعته، يتحقق البيع الشرعي؟ يقول لا، لأنه هذا بالاستدعاء. نعم إذا قال المشتري بعد ذلك قبلت، عند ذلك يتحقق البيع. مو محل الشاهد هنا، ولكن محل الشاهد يرتبط بهذا المطلب. إذن الآن بحثنا إين نحن؟ بحثنا فيما لو قصد المتعاملان ماذا؟ التمليك. إذن بحثنا في هالنقطة، أنه لو استدعى وقصده ماذا؟ التمليك، ولكنه لم يقل بعد ذلك قبلته، هل يتحقق البيع؟ يقول لا. في نفس هذا الإطار، في نفس هذا المساق والسياق، نجد أنه سيحترز عن المعاطات، يقول لأنه لا يوجد فيه الإيجاب والقبول. إذن تبين أنه نفس الذي كان هناك بالاستدعاء هو الذي كان في المعاطات. في الاستدعاء كان الإباحة لو كان التمليك، في الاستدعاء كان التمليك. إذن في المعاطات بنفس وحدة السياق يثبت أنه أيضا التمليك. قال تحرزا عن القول بانعقاد العقد بالاستدعاء من المشتري والإيجاب من البائع، من قبيل ماذا؟ بأن يقول بعنيه المشتري بألف، فيقول البائع بعتك بألف، فإنه لا ينعقد بذلك العقد الشرعي، بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت حتى ينعقد. شوفوا تحرزا من هذا، واحترازا أيضا على القول بانعقاد العقد بالمعاطات. يعني ذلك الذي كان مقصودا هناك وهو التمليك هو أيضا هو المقصود في المعاطاة، وإلا لو كان المقصود بالمعاطات الإباحة أساسا لا يقع في سياق ذلك، شيء آخر. واحترازا أيضا عن القول بانعقاد العقد بالمعاطات، نحو أن يدفع إلى البقل قطعة ويقول اعطني بقلا فيعطيه، فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف. لماذا إباحة للتصرف؟ قال يدل على ما قلناه. على ما قلناه ما هو؟ أنه ليس ببيع ويشترط الإيجاب والقبول في صحة البيع، يعني التمليك المقصود يشترط فيه الإيجاب والقبول، وأنه يفيد الإباحة. يدل ماذا؟ الإجماع المشار إليه، يعني المشار إليه في كلام ابن غنية قبل هذه العبارة، الإجماع المشار إليه. وأيضا فما اعتبرناه من الشروط وهو الإيجاب والقبول، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به، يعني ماذا؟ بالإيجاب والقبول. هناك يفيد التصرف، الإباحة المعاطاة تفيد إباحة التصرف، دليل ماذا؟ إجماع الفقهاء. خب الآن هذا الشرط الذي اشترطته هذا ما هو دليلك؟ يقول وأيضا فما اعتبرناه، يعني من الإيجاب والقبول لتحقق البيع الشرعي، مجمع على صحة العقد به وليس على صحته، أي صحة ذلك العقد بما عداه، أي بما عدا ذلك الشرط وهو الإيجاب والقبول دليلون. هذا دليل ينصار. إذن الآن إلى الآن شم دليل ادعى على عدم الصحة أنه لا يقع بيعان؟ أولا الإجماع، وثانيا أنه ماذا؟ وأنه يشترط الإيجاب والقبول. ولما ذكرنا نهى صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الدليل الثالث. دليل الثالث لإثبات أنه يشترط في تحقق البيع الشرعي الإيجاب والقبول اللفظي. يقول ولما ذكرنا، يعني من أنه يشترط الإيجاب والقبول اللفظي، لما ذكرنا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرواية في دعائم الإسلام، نهى صلى الله عليه وآله عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاد في الرواية، وعن رمي الحصاد أو طرح الحصاد في الرواية، وعن طرح الحصاد والمعنى واضح، وعن بيع الحصاد على التأويل الآخر. هذه الأقسام الثلاثة من البيع وقع الكلام فيها بين المحققين بشكل طويل وعريض، أنه ما هو المراد من بيع المنابذة، ما هو المراد من بيع الملامسة، ما هو المراد من بيع الحصاد. أقوال متعددة، الإخوة اللي يريدون يراجعوها يراجعوها في حاشية مرزا فتاح الشهيدي، هناك ذكر الأقوال المتعددة في أنه ما هو المراد من بيع المنابذة، ملامسة وحصاد. ولكنه لعله المشهور بينهم في تفسير ذلك هو أنه تارة، التفتوا جيدا، تارة يتحقق الإيجاب والقبول من المشتري على مبيع مجهول، البيع مو مشخص، يقول بعتك الثوب بألف درهم، هذا كم يقول المشتري ماذا قبلته، أي ثوب، بعتك الكتاب بألف درهم بألف دينار، لكن أي كتاب، يقولون المعين له إما المنابذة، يقول ما نبذته إليك فهو المبيع، أو الملامسة، ما لمسته فهو المبيع، أو ما لمسته أنت فهو المبيع. بيع الحصاد هذه المنابذة والملامسة، بيع الحصاد ما هو؟ وهو أنه إذا رميت الحجر ووقع على الثوب المشخص فهو المبيع. فإذا تارة يكون الإيجاب والقبول اللفظي متحقق، ولكن المبيع يكون ماذا؟ مجهولا. يعين المبيع بماذا؟ بالمنابذة أو الملامسة أو برمي الحصاد. هذا البيع صحيح أو باطل؟ باطل. لماذا؟ لاشتراط معلومية العوضين كما قال، أليس قال بأنه قال ينبغي أن تكون هناك كالتراضي ومعلومية العوضين، وهنا وقع البيع على معلوم في الثمن والمثمن، لو على مجهول، على مجهول، إذن يكون من أوضح مصاديق البيع الغرري. هذا محل الكلام الذي هو شاهدون، نقول لا مو محل الكلام، لأنه هنا يوجد الإيجاب والقبول اللفظي. إذن هذا المعنى من بيع المنابذة والملامسة ورمي الحصاد مو هو الذي يكون شاهدا لمحل الكلام. هناك معنى آخر ذكروا لهذا، وهو ماذا؟ وهو أنه ألا يوجد الإيجاب والقبول، نفس المنابذة أو الملامسة أو رمي الحصاد يكون بمنزلة إيجاب البيع من البائع. التفتوا إلى محل الكلام، أن يقصد من بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصاد مو تعيين المبيع، بل أن يتحقق بالمنابذة الإيجاب من البائع، يعني لا يقول بعته، وإنما بالملامسة يكون بمنزلة الإيجاب، بالمنابذة ينبذ إليه الثوب يقول كأنه بعتك، يرمي الحصاد كأنه بمنزلة ماذا؟ بعتك. وهذا هو محل الشاهد. لماذا؟ لأنه هنا يتحقق البيع، ولكن بلا لفظ أو مع عدم اللفظ، بلا لفظ أو مع اللفظ، بلا لفظ، وهذا هو محل الشاهد في الكلام. هذا الذي يفيدنا في أنه يستدل به صاحب الغنية. لماذا؟ لأنه هذه معاطات بعد، لا يوجد لفظ، لا يوجد إيجاب من البائع يقول نهى عنه. واضح صار؟ إذن الدليل الثالث الذي ذكره في المقام لإثبات أن المعاطات لا تفيد البيع هو ماذا؟ هو بيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاد، قيده على التأويل الآخر. هذا التأويل الآخر ماذا؟ في مقابل التأويل الأول الذي يكون اللفظ والقبول، الإيجاب والقبول لفظي ولكنه لتعيين المبيع، يقول ذاك خارج عن محل الكلام، ذاك مو شاهدنا لإثبات عدم صحة وقوع البيع بالمعاطات، وإنما هذا المعنى الآخر هو شاهدنا لإثبات عدم وقوع صحة البيع بالمعاطات. هذا الإشكال الآخر باعتبار أنه في عبارة الغنية يقول التأويل الأول، هذا يقول التأويل الآخر، لأنه تارة يراد من بيع الملامسة والمنابذة ورمي الحصاد تعيين المبيع وهذا خارج عن محل الكلام، وأخرى يراد به ماذا؟ بيان أنه لإيجاب البيع. فلهذا الشيخ يقول ولما ذكرناه، هذا هو الدليل الثالث، نهى صلى الله عليه وآله عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاد على التأويل الآخر. خب الآن يريد أن يبين معنى ذلك التأويل الآخر. قال ومعنى ذلك أن يجعل اللمس بشيء أو النبذ لشيء كالثوب أو إلقاء الحصات على شيء يجعل بيعا موجبا، يعني بمنزلة إيجاب البيع. انتهى كلامه، فإن دلالة هذا الكلام يأتي الكلام فيه والحمد لله رب العالمين.